بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا في كتاب الصلاة في أبواب الصلاة في الثياب، قلنا البخاري بدأ بهذا الشرط وهو ستر العورة، وتقدم أيضا أن المذكور في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أخذ الزينة، التجمل عند الصلاة. والبخاري رحمه الله ومعه بعض المحققين والعلماء إنما يذكرون التجمل وأخذ الزينة خلافا لأهل الفقه، ولا سيما المتأخرون منهم يذكرون ستر العورة. أما ستر العورة فهو واجب دائما وأبدا، كما ذكرنا بالأمس، ستر العورة واجب في الصلاة وفي غير الصلاة، فالله سبحانه وتعالى أمر بستر العورة، ولا يجوز للإنسان يكشفها، وكشفها من قلة الحياء وضعف الدين وخوارم المروءة. وستر العورة من تمام الدين وقوة الإيمان وقوة الحياء ومن كمال المروءة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. أما أخذ الزينة فهذا عند الصلاة، هذا يتأكد عند الصلاة، التجمل ولبس الثياب الجميلة، أخذ الزينة إذا أراد الإنسان أن يصلي أو أراد الإنسان أن يطوف بالبيت، يعني عند الطواف، حتى في بيته، حتى إذا كان الإنسان في بيته وأراد أن يصلي فليلبس لبسا جيدا، لا يصلي بالسراويل التي نلبسها الآن نحن فقط، لا، يلبس ثيابا يتزين، لأنه الآن سوف يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهذا يدخل تحت قوله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد. هنا مسائل بعد التنبيه على هذا، التنبيه على أن البخاري رحمه الله ترجم في أبوابه وكذلك في سياقه للأحاديث على أخذ الزينة وعلى لبس الثياب، أما ستر العورة فهذا شيء زائد. ومع ذلك فإننا سوف نذكر مسائل متعلقة بهذا الشرط وهو ستر العورة على طريقة الفقهاء. طيب، أولا، ما هي العورة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة؟ وثانيا، ما حكم ستر العورة في الصلاة؟ وأيضا ثالثا، مسائل مهمة، أدلة هذه المسألة، وهناك مسألة متعلقة بها. أما عورة الرجل، قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: الصالح في المذهب أنها من الرجل ما بين السرة والركبة، هذه عورة الرجل، ما بين السرة والركبة، نص عليه أحمد في رواية جماعة، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأكثر الفقهاء، جمهور العلماء على هذا، على أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة. في خلاف هل الركبة داخلة في العورة أو ليست بداخلة، هل السرة داخلة أو ليست بداخلة، يأتي فيها الكلام إن شاء الله. وعن أحمد رواية أن العورة الفرجان فقط، وهو قول ابن أبي ذئب وداود، هذه رواية ثانية، أن العورة في الرجل الفرجان، القبل والدبر. لكن ابن قدامة رحمه الله في المغني حملها على أنها العورة المغلظة، يعني هذه الرواية عن أحمد لما سئل عن العورة قال الفرجان، يريد أحمد العورة المغلظة. والفرق بين العورة المغلظة والمخففة يأتي. قلت قد جاءت أحاديث فيها كشف الفخذ أحيانا، وهي دليل هذه الرواية الثانية، في أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كشف الفخذ، منها حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا كاشفا عن فخذه، فلما دخل عثمان غطى فخذه وقال ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. ومنها أيضا حديث أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام راكبا على حمار وقد حسر الإزار عن فخذه. هناك أحاديث فيها كشف الفخذ، وهناك أحاديث أخرى فيها النهي عن النظر إلى الفخذ. هذا حديث علي بن أبي طالب قال غطي فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. فما هو التوفيق بين هذه الأحاديث التي فيها النهي عن إبراز الفخذ وأن الفخذ عورة، هكذا في الحديث فإن الفخذ عورة، والأحاديث الأخرى التي فيها الكشف عن الفخذ أحيانا؟ يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن في الجمع بين هذه الأحاديث، قال رحمه الله وطريق الجمع بين هذه الأحاديث ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم، أن العورة عورتان مخففة ومغلظة، فالمغلظة السوأتان والمخففة الفخذان، ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة، والله أعلم. يقول ما في تنافي، هكذا جمع الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو أفضل ما قيل في الجمع والتوفيق بين الأحاديث. عورة مغلظة لا تكشف إلا في حالات الضرورة، الفرجان، وهذه رواية أحمد الثانية، وعورة مخففة الفخذ تكشف أحيانا، إذا الإنسان كان يعمل مثلا وانكشفت فخذه، وإن كان جالسا مثلا وانكشفت فخذه، ولكن الأولى ألا يفعل كما جاء في الأحاديث. لكن على كل حال هي مخففة، ليست في التشديد والتأكيد والتغليظ كالسوأتين. هذا هو التوفيق. طيب، دليل الجمهور على عورة الرجل أنها ما بين السرة والركبة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره خادمه، الخادم هنا المرأة الأمة، إذا زوجه خادم إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والبيهقي والدارقطني وغيرهم، وهو حديث حسن. الشاهد فيه قال فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، إذن هذه العورة بالنسبة للرجل. طيب، إذن يجب على الإنسان أن يغطي هذا المكان ولا يكشفه لأحد إلا لأهله وملك يمينه. أما عورة المرأة، قال النووي رحمه الله أما عورة الحرة فجميع بدنها إلا الوجه والكفين إلى الكوعين، فجميع بدنها يعني عورة إلا الوجه والكفين إلى الكوعين. تعرفون الكوعين؟ يعني مفصل الكف ليس الكوع ما يظنه العامة اليوم. العامة يطلقون الكوع على المرفق وهذا غلط شرعا ولغة. يطلقون الكوع على المرفق. المرفق هو المفصل بين العضد والساعد، هذا المرفق. المرفق هو المفصل بين العضد والساعد، يعني هذا المرفق بين العضد والساعد، هذا المرفق، العظم الفاصل بين الساعد الذراع والعضد المرفق. الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، يعني هذا الكوع. فالكوع هنا والمرفق هنا، فهم ينقلون بقدرة قادر الكوع من الرسغ إلى المرفق، وهذا قد يؤدي إلى غلط في الشرع. فإذا سمعوا هذا الكلام مثلا، إذا قرأ العامي الحرة جميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين إلى الكوعين، يظن أن يجوز لها أن تكشف الذراع كله، لأنه سوف يقول لك إلى الكوعين. وهذا الكوع يا أخي لا، غلط، هذا المرفق، واضح. فهذا يعني ينبه عليه، هذا ينبه عليه أنه هذا غلط في اللغة وفي الشرع. قال إلى الكوعين يعني إلى الرسغ. طيب، وأما الأمة ففيها ثلاثة أوجه، أصحها عند الأصحاب عورتها كعورة الرجل، يعني ما بين السرة والركبة. هذا طبعا نحن لسنا الآن في تحقيق هذه المسألة، لكن هذا فيه نظر. قال وبهذا كله قال مالك وطائفة، وهو رواية عن أحمد، قال وممن قال عورة الحرة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها الأوزاعي وأبو ثور، وقال أبو حنيفة والثوري والمزني قدماها أيضا ليس بعورة، الوجه والكفان وأيضا القدمان، وقال أحمد جميع بدنها إلا وجهها، جميع البدن عورة إلا الوجه. قال ابن قدامة في الكفين روايتان، يعني ابن قدامة أكد هذا. ابن قدامة قال الوجه ما في خلاف بين أهل العلم أنه يكشف، لكن الكف في الكفين يقول روايتان، إحداهما يجوز كشفهما وهو قول مالك والشافعي، والثانية هما من العورة ويجب سترهما في الصلاة، وهذا قول الخرقي. ويظهر الله أعلم أن الراجح والقول الأول أن المرأة تكشف وجهها وتكشف كفيها، وأما القدمان فتغطيهما. طيب إذا انكشف في الصلاة، اختلف العلماء هل الصلاة تبطل أو لا تبطل؟ الظاهر أنها لا تبطل. لماذا؟ لعدم الدليل، ما هنالك دليل على بطلان الصلاة في هذه الحالة. طيب هنا مسألة، يعني أنت إذا سمعت هذا التقرير في عورة المرأة فاعلم أن هذا الكلام في عورتها في الصلاة فقط وليس بالنسبة للنظر الأجنبي، لأن العورة بالنسبة للمرأة عورتان، عورة تخص، عورة خاصة بالصلاة، وعورة بالنسبة للنظر إليها، نظر الأجنبي إليها. بالنسبة لنظر الأجنبي إليها كلها عورة، لقوله عليه الصلاة والسلام المرأة عورة، ولم يستثني شيئا، لم يقل إلا وجهها وكفيها، جاء في رواية إلا وجهها وكفيها في الصلاة، لكن قيد قال في الصلاة. فالمرأة عورة، المرأة عورة كلها بالنسبة للنظر، لا يجوز للأجنبي أن ينظر إلى وجهها ولا إلى يديها ولا إلى قدمها، كلها عورة، والدليل على ذلك أدلة كثيرة. ولو لم يكن منها إلا في مسألة الخاطب إذا أراد أن يخطب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلينظر إليها، فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، أليس كذلك؟ فأباح له أن ينظر إليها، إلى وجهها، إلى شعرها. ولو كانت تكشف وجهها وتمشي في الطريق مكشوفة الوجه فإنه قد رآها، لأن الوجه هو مجمع الجمال. فالمقصود هنا أن المرأة بالنسبة للنظر كلها عورة على القول الراجح الصحيح في هذه المسألة. بالنسبة للصلاة إذا أرادت أن تصلي كلها عورة إلا الوجه والكفين، يعني تكشف عن وجهها وتكشف عن كفيها على قول الجمهور. على الرواية الثانية عند أحمد بن حنبل تكشف وجهها فقط وتغطي كفيها، ومعنى ذلك أنها لو كشفت كفيها صلاتها ليست بصحيحة. وعند أبي حنيفة كلها عورة، يعني في الصلاة إلا وجهها وكفيها وقدميها، يعني يجوز لها في الصلاة أن تكشف عن الوجه وعن الكفين وعن القدمين. إذن هذه أقوال ثلاثة للعلماء إذا قامت المرأة تصلي. القول الأول إذا أرادت أن تصلي تكشف وجهها وكفيها، هذا قول الجمهور وهو الأظهر والأرجح والله أعلم. القول الثاني تكشف وجهها فقط، والقول الثالث لها أن تكشف وجهها وكفيها وقدميها. وهناك قول رابع عن بعض السلف حتى في الصلاة كلها عورة لا تكشف شيئا. واتفق العلماء تقريبا على أن المرأة لو صلت كمكشوفة الرأس أن صلاتها باطلة وعليها أن تعيد، لو صلت وليس عليها خمار ليست كالرجل في هذا. طيب، قال الصنعاني رحمه الله في التفريق يعني بين العورتين، هذا مهم جدا يا أخواني حتى نفهم المسألة ولا نخلط، لأن بعض الباحثين ربما وطلاب العلم يدخل هذه المسألة في مسألة أخرى، مسألة الحجاب. كلام العلماء هنا لا تدخله في مسألة الحجاب، لأن العلماء يتكلمون هنا في العورة بالنسبة للصلاة فقط وليس بالنسبة للنظر. عورة النظر هذه لها بحث آخر مكان آخر، فما تأتي بهذا الكلام يعني أنت إذا أردت أن تبحث مسألة الحجاب والخلاف فيه إياك أن تأتي بهذا الكلام، أن تقول قال الشافعية إلا الوجه والكفين، وقال أبو حنيفة إلا الوجه والكفين والقدمين، وقال أحمد إلا الوجه. لا، افهم كلام العلماء، كلام العلماء هنا في عورة الصلاة وليس في عورة النظر، وهذا وضحه الأمير الصنعاني رحمه الله. قال رحمه الله في كتابه سبل السلام: ويباح كشف وجهها حيث لم يأتي دليل بتغطيته، حيث لم يأتي الدليل بتغطيته. صحيح، يعني ما جاء دليل عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يأمر المرأة أن تغطي وجهها في الصلاة. قال رحمه الله: والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي، فهذه عورتها في الصلاة. وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة كما يأتي تحقيقه. ثم استدرك على المغربي شارح السبل صاحب بدر التمام، يقول: وذكر الخلاف في ذلك، يقول: وذكره هنا وجعل عورتها في الصلاة هي عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي وذكر الخلاف في ذلك ليس محله هنا، ما هو محله هنا يقول الصنعاني، إذ لها عورة في الصلاة وعورة في نظر الأجانب. يقول لها نظر، لها عورة في الصلاة وعورة في نظر الأجانب، إذ لها عورة في الصلاة وعورة في نظر الأجانب. الكلام الآن في الأول، والثاني يأتي في محله. الآن الكلام في الأول، فالآن هو انتقد المغربي لما جاء وشرح الخلاف في الحجاب هنا في هذا الموضع، يقول الصنعاني هذا مو محله. وكلام الصنعاني صحيح ودقيق، لماذا؟ لئلا يقع الخلط، لئلا يقع الخلط، لأن رأينا بعض الباحثين المعاصرين أدخل هذه في هذه بدون فهم وضبط، جاء بكلام العلماء في عورة المرأة بالنسبة للصلاة وأدخله مسألة الحجاب، هذا ليس بسليم. طيب، الآن ما حكم ستر العورة؟ ذهب الجمهور إلى أن سترها شرط من شروط الصلاة، وذهب بعض المحققين إلى أنها واجبة فقط من واجبات الصلاة. طيب ما هو ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف من قال شرط، من قال إن ستر العورة شرط، فمعنى ذلك إذا انكشفت العورة عمدا أو سهوا أو نسيانا تبطل الصلاة، لأن الشرط ما يقع. من صلى بدون وضوء نسيانا يعيد الصلاة. الشرط كالركن يأتي به، لابد أن يأتي به، لو تركه نسيانا أو تركه جهلا أو سهوا يأتي به. فإذا قلنا ستر العورة شرط، إذن من صلى مكشوف العورة قال يعيد. وهنا اختلفوا، منهم من قال يعيد في الوقت، يعني إذا انتهى الوقت ما يعيد. وأما الذين قالوا بأن ستر العورة واجب فقط، فإنهم يقولون لو انكشفت العورة بدون قصد منه فصلاته صحيحة، إذا اجتهد يعني، أما إذا أهمل وفرط فصلاته باطلة. إذا اجتهد وانكشفت العورة، الريح كشفت ثوبه أو انحسر الثوب وكان مفتوقا مثلا، فصلاته صحيحة وليس عليه شيء. طيب ما حجة الجمهور الذين قالوا إن ستر العورة شرط؟ استدلوا بحديث واحد، يعني الجمهور ما عندهم إلا هذا النص هو القوي في الشرطية، وهو حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه الخمسة إلا النسائي: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هذا الحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحائض يعني المرأة البالغة، وليست التي تلبست بالحيض، فإن الحائض لا تصلي. المراد بالحائض المرأة البالغة، لأن الحيض علامة البلوغ. هذا الحديث هو الذي احتج به الجمهور، والحجة في قوله لا يقبل، فمعنى ذلك أن الصلاة ليست بصحيحة، لأن الشرط إذا اختل بطلت الصلاة. فقوله لا يقبل هذه صيغة شرط أو صيغة ركن. ومع ذلك فإن الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار اعترض على الجمهور، اعترض على الجمهور في قولهم بأن ستر العورة شرط. وكذلك أيضا أبدى اعتراضا على الاستدلال بهذا الحديث، أبدى خمسة أوجه أو أربعة أوجه في الجواب على الاستدلال بهذا الحديث. يقول رحمه الله في الجواب الأول، يقول: لكن لا يصدر الاستدلال بذلك عن شوب كدر. يعني استدلال الجمهور بهذا الحديث على شرطية ستر العورة فيه شوب كدر، لأنه أولا يقال نحن نمنع نفي القبول، نحن نمنع أن نفي القبول يدل على الشرطية، لأنه قد نفى القبول عن صلاة الآبق ومن في جوفه الخمر ومن يأتي عرافا مع ثبوت الصحة بالإجماع، أليس كذلك؟ لكن هذا الاعتراض من الشوكاني، ثم اعترض بأشياء أخرى أضعف من هذا، هذا أقوى شيء أورده على الحديث، لكن هذا الإيراد ليس ضعيف. لماذا؟ لأن نفي القبول فيه تفصيل. الصنعاني رحمه الله في كتابه السبل عاكس الشوكاني، قال نفي القبول يلزم نفي الصحة، وقد تكلم بكلام كثير في حواشيه على شرح ابن دقيق العيد على عمدة الأحكام. هنا الشوكاني يقول لا، نفي القبول ما يلزم، والتحقيق في ذلك هو التفصيل. لأن ننظر لماذا الشارع نفى القبول عن الصلاة، فإذا كان نفى القبول لمعصية خارجة عن الصلاة فهذا لا يعني عدم الصحة، صلاة صحيحة، وإن نفى القبول لمخالفة داخل الصلاة لإخلال في شرطها أو ركنها أو شيء من واجباتها فهذا يلزم نفي الصحة، هذا التفصيل. فإطلاق الصنعاني ليس بسليم، وكذلك إطلاق الشوكاني ليس بسليم، والحق في ذلك التفصيل. فنحن الآن ننظر، الشارع يقول، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبل الله صلاة الآبق، الآبق العبد الشارد عن أسياده، ما يقبل الله صلاته. طيب الآن هنا نفي القبول، هل كان لشيء في داخل الصلاة أم لمعصية خارجة؟ لمعصية خارجة، وهو الشروط. فهنا الصلاة صحيحة، والمراد زجر وردعه والتغليظ عليه والتضييق عليه حتى يعود. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة 40 صباحا. فهل هنا نفي القبول لشيء داخل الصلاة أم لمعصية خارج الصلاة؟ هذا هو شرب الخمر، فهنا الصلاة صحيحة. من أتى عرافا أيضا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما كذلك، نفس الشيء. هنا هل الصلاة صحيحة ولا ليست بصحيحة؟ الصلاة صحيحة بالاتفاق، يعني ما يلزم بإعادتها، ما نقول له أعد الصلاة، صلاتك صحيحة ولكنها لا تقبل. أنت ذهبت عند العراف، عند الساحر، عند الكاهن، سألته صلاتك يا مسكين 40 صباحا ما تقبل، طب ماذا أفعل؟ صل. فالآن يعني بالمناسبة الآن هذا يعني لماذا الشارع قال هذا؟ هو الآن ذهب عند العراف أو شرب الخمر أو أبق عن أسياده، طب لماذا الشارع قال صلاته لا تقبل؟ من أجل أن يتوب. فالآن يقال له أنت ذهبت عند الساحر وسألته أو شربت الخمر، صلاتك ما تقبل يا مسكين 40 يوما تصلي وصلاتك غير صحيحة، غير مقبولة، وصلاتك غير مقبولة. قال إذن أترك الصلاة، كيف أصلي ولا تقبل صلاتي؟ أترك الصلاة. قلنا انتقلت من المعصية إلى الكفر، تركك للصلاة كفر. قال إذن ماذا أفعل الآن؟ إن صليت قلتم لا تقبل صلاتي، وإن تركت الصلاة قلتم كفرت بالله العظيم، ماذا أفعل؟ نقول له تب إلى الله، تب إلى الله من هذه المعصية، فإنك إن تبت إلى الله تاب الله عليك وقبلت صلاتك. إذن هذا هو المخرج، المخرج التوبة. طيب، لكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، هنا نفي القبول يلزم نفي الصحة، صلاة صحيحة. لماذا؟ لأن نفي القبول هنا مترتب على شيء في داخل الصلاة، على خلل في الصلاة، وهو الطهارة. طيب الذي معنا الآن، الحديث الذي معنا، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هنا نفي القبول هل هو مترتب على إخلال أو على معصية أو على مخالفة في خارج الصلاة أم في داخل الصلاة؟ ها؟ في داخل الصلاة، وهو أخذ الزينة أو ستر العورة في داخل الصلاة. فإذا هو نفي القبول يلزم منه نفي الصحة، ليس كما قال الشوكاني رحمه الله. هذا الحديث لا شك أنه قوي ويدل على شرطية ستر العورة، ولكن لو كان حديثا ثابتا، لو كان حديثا صحيحا ثابتا لقلنا به، لكن الحديث معلول، فيه شيء، في أسانيده اختلاف، في أسانيده علل، وبعض العلماء قال الصحيح أنه موقوف، وبعض العلماء قال إن الصحيح أنه مرسل كالدارقطني رحمه الله، اختلفوا في أسانيده، هل هو مرسل، مسند، موقوف، مرفوع؟ هذا الخلاف حقيقة يضعف الحديث ولا يجعله عمدة وسندا في هذه المسألة، يظهر أن هذا من كلام عائشة. أما الحديث الصحيح فليس فيه هذا اللفظ لا يقبل الله، الحديث الثابت الصحيح الذي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه هذا اللفظ لا يقبل الله، هذا اللفظ لا يقبل الله جاء في أحاديث مختلفة، والله المستعان. لذلك الكلام في سند هذا الحديث يضعضعه ويضعفه عن أن يكون سندا وركنا في اختيار الجمهور، أن ستر العورة شرط، والصحيح أن ستر العورة واجب من واجبات الصلاة. ثم أيضا هناك أحاديث تؤيد ذلك، تؤيد ذلك أن ستر العورة واجب. ذكر الشوكاني بعضها، ويأتينا إن شاء الله منها حديث سهل يأتي عند البخاري، كذلك أيضا عند البخاري في حديث عمرو بن سلمة وقد صلى بقومه وكان صغيرا لما رجعوا من عند النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي قال أمكم أقرأكم لكتاب الله، فيقول جاءوا بي أخذوني وعلموني حفظوه القرآن، لأنه كان أحفظهم، يحفظ صغير يحفظ، وعلموني الركوع والسجود، وعمره 8 سنوات، عمره 8 سنوات حفظ شيئا من القرآن وتعلم الصلاة، فكان يصلي بهم، هو عمرو بن سلمة. وكان عليه بردة مفتوقة، فإذا سجد ظهرت استه، فقالت امرأة من الحي تصلي معهم: غطوا عنا استقاريكم، يعني إذا صلى انكشف. وحتى الرجال الذين معه قالوا لأبيه: ألا تغطي عنا است ابنك؟ المهم أن اشتروا له بردة، كان صغيرا 8 سنوات يعني، والبردة مفتوقة، وذاك الوقت فقر يعني ما فيه، فكان تنكشف، ومع ذلك الصلاة صحيحة وما أحد أخذ عليه. فيدلك على أن ستر العورة ليس شرطا، واجب فقط. طيب، جاءوا له ببردة والتحف بها، يقول: ما فرحت بشيء فرحي بها، بهذه البردة، الله المستعان. على كل حال، هذا الحديث وأحاديث أخرى أيضا تدل على أن ستر العورة إنما هو واجب، لا يبلغ حد الشرطية. والحديث الذي احتج به الجمهور كما ذكرت لكم يجاب عنه بأنه فيه علة معلول، والله المستعان. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد فمن صلى ملتحفا في ثوب واحد. خذوا زينتكم عند كل مسجد، الصلاة في الثياب كما ذكرت، البخاري يريد أخذ الزينة. قوله من صلى ملتحفا في ثوب واحد يأتي هذا، هذه الترجمة يأتي لها فيها كلام وفيها حديث. قال: ويذكر عن سلمة بن الأكوع، سلمة بن الأكوع صحابي توفي 74، وحديثه في الكتب الستة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يزره ولو بشوكة. في إسناده نظر. هذا الحديث عند أبي داود برقم 32600، عن سلمة بن أكوع أنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل أصيد، أفأصلي في القميص الواحد؟ إني رجل أصيد، أفأصلي في القميص الواحد؟ القميص هو الثوب، يعني هذه الثياب التي نلبسها نحن هذه قمص. قال: نعم، وازرره ولو بشوكة. إذن يجوز للإنسان يصلي في ثوب واحد، في قميص واحد، ولكن يحاول أن يغطي به عورته، وذلك ولو أن يزره بشوكة واحدة. قال: يزره ولو بشوكة حتى يغطي عورته. طيب، قال البخاري: ويذكر، وقال في إسناده نظر. لماذا؟ لاختلاف في أسانيده. طيب، نشرح هذا الاختلاف كما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. يقول الحافظ: لأنه من رواية الداروردي، الداروردي عبد العزيز بن محمد المدني ثقة، لكن ما هو في طبقة الكبار مالك وهؤلاء، صدق. عن موسى بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن أبي ربيعة عن سلمة بن الأكوع، هذا الإسناد الأول. الأسانيد يعني ما يمكن أن تضبطها حتى تكتبها أو أن تكون حافظة تضبطها في ذهنك حتى تعرف فين العلة. أي حديث تريد أن تعرف علته لابد أن تجمع طرقه وأن تدرسها دراسة هكذا منظمة، كما قال علي بن المدين يقول: الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته، يعني الحديث اجمع طرقه وقارن بينها تأتيك العلة، تعرف أين الخلل، أين وقع الخلل. إذا كانت عندك يعني معرفة ودربة بالرجال والرواة. هذا الإسناد الأول. الداروردي عن موسى بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن أبي ربيعة عن سلمة بن الأكوع. يعني الداروردي عن موسى عن سلمة، اختصار السند. الداروردي عن موسى عن سلمة. طيب، ورواه إسماعيل بن أبي أويس. إسماعيل بن أويس هذا من شيوخ البخاري، تقدم معنا، هو ضعيف، هو ضعيف من ضعفاء رواة أهل المدينة، لكن البخاري روى عنه لأنه انتقى حديثه. طيب، رواه إسماعيل عن أبيه أبي أويس عن موسى بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة. يقول الحافظ زاد في الإسناد رجلا، يعني الآن عن موسى عن أبيه عن سلمة، والإسناد الأول عن موسى عن سلمة. طيب، هذا الاختلاف الأول. ورواه مالك بن إسماعيل عن عطاف بن خالد أنه قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا سلمة، فصرح بالتحديث بين موسى وسلمة. هذا الاختلاف الثالث. عطاف بن خالد من الضعفاء أيضا. عطاف رواه عن موسى بن إبراهيم قال حدثنا سلمة. إذن عندنا الآن ثلاثة رواة: الداروردي، أبو أويس، عطاف بن خالد، وكلهم أهل المدينة. الداروردي رواه عن موسى عن سلمة، وليس فيه تصريح بالسماع. وأبو أويس رواه عنه ابن إسماعيل، رواه عن موسى عن أبيه عن سلمة، زاد رجلا. عطاف بن خالد رواه عن موسى قال حدثنا سلمة. رأيتم الخلاف؟ فهذا المشكل الآن. يقول الحافظ ابن حجر: فيحتمل أن تكون رواية أبي أويس من المزيد في متصل الأسانيد. أبو أويس ماذا فعل في الرواية؟ يا أخوانا، زاد رجلا. أبو أويس زاد رجلا. زيادة رجل في الإسناد إذا كان خطأ طبعا وهما، زيادة رجل في الإسناد إذا كان خطأ وهما يسمى عند العلماء المزيد في متصل الأسانيد. هذا العلم، هذا النوع. هناك نوع من أنواع علوم الحديث اسمه المزيد في متصل الأسانيد، يعني أن يأتي راوي من الرواة يزيد في السند راويا، يزيد في السند رجلا غلطا ووهما فيكون من المزيد في متصل الأسانيد. يعني الإسناد متصل وصحيح، وهذا يأتي يخطئ يهم يزيد رجلا في السند. فيحتمل أن تكون رواية أبي أويس من المزيد في متصل الأسانيد فتكون خطأ. طيب، أو يكون التصريح في رواية عطاف وهما، يعني في انقطاع بين موسى وسلمة، في واسطة بين موسى وسلمة. طيب، رواية عطاف بن خالد التي فيها التصريح بين موسى وسلمة، يقول يحتمل أن تكون وهما. قال الحافظ بن حجر: فهذا وجه النظر في إسناده، فهذا وجه النظر في إسناده. حفظنا لماذا البخاري قال فيه نظر؟ رأيتم العلة؟ من يشرح لي هذا الشرح؟ يعيده لي. هيا أخوان، ها، من يعيد لي هذا الشرح؟ الله المستعان. من كتب ومن لم يكتب؟ طيب، هي طبعا الأسماء قد تكون صعبة، أنا أساعدك في الأسماء، بس أهم شيء تكون متصور وجهة نظر البخاري، لماذا أعلى السند، لماذا قال في إسناده نظر. ها، من ينبري؟ أي عبد الحميد. الوجه الأول، أحسنت، موسى بن إبراهيم عن سلمة. ها، أحسنت، زاد رجلا عن أبيه. الثالث، أي قال حدثنا سلمة. طيب، ما وجهة الحافظ ابن وجهة نظر الحافظ ابن حجر قال إما أن تكون رواية رواية أبي أويس بمتصل الأسانيد أحسنت, أو تكون رواية عطاف بن خالد أحسنت. طيب قال الحافظ على ذلك ومن صحح الحديث اعتمد رواية الدارقطني وجعل تصريح عطاف جعله شاهدا لاتصال السند, يعني من صحح الحديث وخالف البخاري اعتمد رواية من؟ الدارقطني. إن شاء الله تعالى غدا يكون لنا بحث في هذه في الحديث وفي ما ذكره البخاري رحمه الله, نكتفي بهذا المقدار, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.